بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اليوم الأغر المبارك أوائل سنة 2022، نستأنف القراءة في هذا التفسير الكبير العظيم، تفسير أبي عبد الله القرطبي الجامع لأحكام القرآن، وهو تفسير جامع على اسمه للأحكام وغيرها، لكن أكثر ما فيه تعرض لأحكام القرآن. استأنف الدرس بعد انقطاع دام ما يقرب من 30 شهرا، وذلك لظرف طرأ على القارئ وهو مرضه في رمضان سنة 19، ثم وفاته بعد ذلك رحمه الله في 18 من جماد الآخرة سنة 20، رحمه الله رحمة واسعة، غفر لنا وله، وجمعنا وإياه في دار كرامته مستقر رحمته. وهذا الكتاب مثل ما ذكرنا سابقا كتاب جامع محيط لكتب أحكام القرآن، وفيه لفتات لغوية وأخرى تربوية، وتفسير نافع جامع ماتع، وعليه ملاحظات يسيرة في باب الاعتقاد، وترجيح غير الراجح أحيانا في المسائل الفقهية. والمؤلف مالكي المذهب كما هو معروف، يرجح أحيانا مذهب الإمام مالك، وقد يكون القول الراجح عند غيره رحمه الله. وعلى كل يستدرك شيء من هذا في التعليقات. وهذا التفسير لكبره وعظمته قررنا سابقا أن في كل فصل دراسي ينتهي جزء من 20، مشينا على هذا مدة، ونرجو أن نحقق هذا مستقبلا إن شاء الله تعالى، لأن الكتاب على طوله يحتاج على هذا التقدير إلى 6 سنوات لاحقة. إذا أردنا أن نكمل كل سنة جزئين، يعني في كل فصل دراسي جزء، فنحتاج بقي لنا كم؟ بقي لنا 12 جزءا، فنحتاج إلى 6 سنوات. والتعليق يختلف وضعه عن سابقه تفسير الجلالين، لأن تفسير الجلالين تفسير مختصر جدا، يحتاج إلى شيء من التوضيح وشيء من البيان. وكانت النية أن نكمل تفسير الجلالين لاختصاره، لكن حال دون ذلك الطريقة والمنهج الذي سلكناه في المرة الأولى والثانية ثم في الأخير، حقيقة عجزت من التسديد والمقاربة، لأن هذا أمر لا ينضبط. نحرص على ما يفيد الأخوان، وإذا أردنا أن نذكر كل ما يفيدهم أو جل ما يفيدهم صار أطول من تفسير القرطبي، وجربنا هذا فيما تقدم. فلعل رجوعنا إلى تفسير القرطبي يكون فيه خير ونفع للأخوان كلهم، والله المستعان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بقيت الإشارة إلى أن هذا التفسير طبع مرارا، طبع المرة الأولى في دار الكتب المصرية سنة 51 و300 وألف، كانت طبعته الأولى للمجلد الأول والثاني طبعة بدون آيات ما ذكرت فيها الآيات، ثم طبعة ثانية بدون آيات وبدون إحالات على ما سبق وعلى ما سيأتي، ثم طبعة الأول والثاني أيضا مرة ثانية، وطبعت معهما بقية الأجزاء، ثم طبعة الأول المرة الثالثة وفي شيء من الإحالات، واستمر طبع العشرة الأولى الثانية، وأما العشرة الأخيرة فلم تطبع إلا مرة واحدة. ثم بعد ذلك طبع الكتاب من أوله إلى آخره طبعة سموها الطبعة الثانية، متجاهلين الطبعة الثانية والثالثة للمجلد الأول والثاني. على كل، الطبعة الأولى ميزتها عند أهل الصنعة أنها هي الأصل، وهي أجود ورق في الجملة ما عدا الرابع عشر والخامس عشر، لأنهما طبعا في وقت الحرب فصار الورق ردي. أما الطبعة الثانية فهي عند الهواة أقل من حيث جودة الورق، ولكنها من حيث الفائدة أجود وأنفع، لأنها قوبلت على 13 نسخة وعلق على ما يحتاج إلى التعليق عليه، وذكرت الإحالات كلها، الإحالات كلها ذكرت. طبع الثاني بعد 20 سنة، يعني من 78 إلى 82، بعد أكثر من 20 سنة. فسموها الطبعة الثانية كلها من الأول إلى الأخير، وهذه فيها التعليق على ما يحتاج إليه، وقليل بالنسبة لحجم الكتاب وقلة ما يحتاج وكثرة ما يحتاج إليه. الأمر الثاني الإحالات، وهذا أمر مهم جدا، الإحالات على المواضع السابقة واللاحقة. ولذا من يقارن بين الطبعتين يجد في بعض الصفحات 8 إحالات في الطبعة الثانية ولا يجد شيئا منها في الأولى. فعلى سبيل المثال الصفحة الأولى من هذا الجزء، طبع أيضا الكتاب في مطابع أخرى غير دار الكتب، لكنها طبعات لا ترقى إلى خدمة الكتاب ولا تليق بإخراجه وجودة ورقه والعناية بالكتاب، سموا تحقيق وسموا تعليق وتخريج ولا شيء من هذا. في الصفحة الأولى من هذا الجزء الطبعة الأولى ما فيها ولا حاشية ولا رقم، الطبعة الثانية فيها 4 أرقام 4 حواشي، وهكذا إحالات كثيرة على السابق واللاحق. فالطبعة الثانية لمن يريد الاستفادة طبعة نفيسة ينبغي أن يعتنى بها ويحرص عليها. أما ما يلي ذلك من الطبعات وإن قالوا عليها تعليقات وتحقيقات ما فيها شيء، لا طبعة دار الكتب العلمية ولا طبعة دار الحديث ولا غيره، لا طبعات لا تليق بمقام الكتاب. على كل، الطبعة الثانية صورت، من حسن الحظ الذي صور الطبعة الثانية بكاملها، يعني ما صورت الأولى، فالموجود في الأسواق من المصورات الطبعة الثانية، حتى كل اللي معكم كلها الطبعة الثانية العلمية. نعم حتى العلمية، لا العلمية لا شيء، العلمية ما يطبع، المطبوع على دار الكتب المصرية. كم عندك من إحالة؟ ولا إحالة، ما أعرف كيف يعرف المري يعرف من قفاه، كيف تعرف ما تعرف، نعرف كل اللي مع الأخوان الحين. والعجيب في هذا الكتاب أنه لا يندر أن يوجد شخص يعرف الطبعة من أولها إلى آخرها، لأنهم طبعوا طبعات سموها ثانية وهي في الحقيقة أولى، وطبعات ثانية أو ثالثة وهي أولى، ولفقوا في الطبعات القديمة. لا يستطيع إنسان يعني عادي ما له خبرة بالكتب وبهذا الكتاب على وجه الخصوص أن ينتقي نسخة كاملة من أول كتاب إلى آخره طبعة واحدة، هذا يندر. وأيضا النسخ الموجودة في الأسواق والتي تجاب من برا ولا في المكتبات العامة يندر أن تجد نسخة طبعة واحدة من الأول إلى 20، يعني شخص يشتري له 10 نسخ ينتقي منها نسخة واحدة يمكن، وهذا دون خرط القتاد، لأن النسخ الأصلية كما تعلمون غالية فيها غلاء. وعلى كل، الكتاب يحتاج إلى عناية، هو كتاب عظيم، يعني قد يستغرب أحد مثل هذا الكلام أن تبذل فيه الأموال، لكن من عرف حقيقة الكتاب هان عليه كل شيء. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عبد الله القرطبي رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة هود عليه السلام مكية في قول الحسن وعكرمة وعباس وقتادة، قوله تعالى الصلاة في النهار. وأسند أبو محمد الدارمي في مسنده عن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ سورة هود يوم الجمعة. نعم، السورة مكية كما ذكر المؤلف رحمه الله، وإن كان في استثناء لهذه الآية التي فيها الإشارة إلى مواقيت الصلاة، وجزم كثير من العلم أنها مكية دون استثناء، وأسند روى بإسناده الدارمي رحمه الله تعالى في مسنده. طبق المسند يراد به السنن، سنن الدارمي المطبوع المتداول، والدارمي له مسند أيضا وله جامع ذكرها الخطيب في تاريخه. وإطلاق المسند على سنن الدارمي في شيء من التجوز حسب الاصطلاح الذي استقر عليه الأمر، وهو أن المسند الكتاب الحديثي المؤلف على مسانيد الصحابة. قبله ابن الصلاح ذكره في المسانيد، وهذا لا شك أن فيه تجوز. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: ودونها في رتبة ما جعل، يعني دون السنن، ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفل كمسند الطيالسي وأحمد، وعده للدارمي انتقد. انتقد على ابن الصلاح عده للدارمي مسند من ضمن المسانيد. نعم هو مسند بالمعنى الأعم أنه ذكرت فيه الأخبار بالأسانيد، إن كان يريد المسند الذي أشار إليه الخطيب في تاريخه نعم، لكن هنا لا يراد قطعا لأن الحديث في السنن، والمسند مسند الدارمي منقطع قديما، يعني ما وقف عليه من قديم. على كل هذا الحديث في سنن الدارمي وهو عن كعب، يعني كعب الأحبار، والخبر مرسل وسنده إلى كعب صحيح كما قال الحافظ بن حجر في أماليه، خرجه أيضا البيهقي بن مردوي. وعلى كل هو مرسل، كعب ليس من الصحابة وإنما هو تابعي. نعم. وروى الترمذي عن ابن عباس قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قد شبت، قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. قال: هذا حديث حسن غريب، وقد روي شيء من هذا مرسلا، وأخرجه الترمذي والحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول. حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال: قالوا: يا رسول الله نراك قد شبت، قال: شيبتني هود وأخواتها. نعم، هذا الحديث مروي من طرق وعن جمع من الصحابة، لكنه عند أكثر العلماء حديث مضطرب، حديث مضطرب حكم عليه جمع من أهل العلم بالاضطراب. والحديث المضطرب كما هو معروف هو الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية، فلا بد أن يروى على أكثر من وجه، وأن تكون هذه الوجوه مختلفة بينها شيء من التعارض، وأن تكون هذه الوجوه المختلفة متساوية بحيث لا يمكن ترجيح بعضها على بعض. وإن قال ابن حجر أنه في هذا الحديث يمكن ترجيح بعض الطرق على بعض، وحكم عليه بأنه حسن وليس بمضطرب. وعلى كل حال السورة حقيقة من قرأها بتدبر وأداها كما ينبغي وقرأها على مراد الله من إنزال كتابه ووعاها جديرة بهذا. وأدركنا شيوخنا ولها شأن عظيم عندهم، فنجد المساجد يوم 12 من رمضان تكتظ بالمصلين، لا سيما عند بعض الناس الذين في قراءتهم شيء من الخشوع والبكاء، وإن كانوا يهذونها هذا كما عرفنا من طريقتهم وحضرناهم، تجد البكاء مع الهذ لأنهم يعون ما يقرؤون ويتدبرون وهم يسرعون في القراءة. أما القراءة الهذ فقد تعودوا عليها في صلاة التراويح، وهي قراءة مفضولة على كل حال، وإن كان الخلاف بين أهل العلم في المفاضلة بين الهذ والترتيل قائمة، الجمهور على أن الترتيل أفضل، ويرى الإمام الشافعي ومن يقول بقوله أن الإسراع في القراءة أفضل من الترتيل، وليس معنى هذا أنك تقرأ جزء بترتيل أو تقرأه بهذ يكون هذا ماذا محل الخلاف. لا، محل الخلاف أن تقرأ ساعة مثلا، هل تقرأ في هذه الساعة جزئين أو تقرأ أربعة أجزاء، أيهم أفضل؟ عند الجمهور تقرأ جزئين أفضل للأمر بالترتيل، ولأنه هو الذي يتيح الفرصة للتدبر والتفكر والاتعاظ الازدجار. فمحل الخلاف فيما إذا قرأ في الساعة جزئين أو أربعة أجزاء، ولكل وجه. من قال يقرأ بتدبر هذا أمر الله سبحانه وتعالى بالترتيل، وهو أقرب إلى التذكر والاتعاظ والاعتبار، وقد جاء الأمر بالتدبر في مواضع من القرآن، في أربع آيات من القرآن، هي إيش؟ في النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وفي سورة المؤمنون. نعم، الثالثة في صاد. نعم، والرابعة في القتال. نعم، على كل التدبر مطلوب. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من قرأ القرآن على الوجه المأمور به أورثه من العلم واليقين وزيادة الإيمان ما لا يدركه إلا من جرب. فالتدبر مطلوب وهو مأمور به، وجاء عن السلف التحذير من الهذ. جاء عن ابن مسعود: هذا كهذا الشعر. لكن من رجح هذا النوع من القراءة قال أن في تحصيل أكبر قدر من الحروف، أكبر قدر من الحروف، وقد رتب الثواب على الحروف، كل حرف 10 حسنات، في كل جزء 100,000 حسنة. فإذا قرأ 4 أجزاء في الساعة أدرك 400,000 حسنة، وإذا قرأ جزئين فمقتضى ذلك أنه يدرك 100,000. لكن يبقى أن الاتباع أولى من مجرد كثرة أو مجرد عدد الحسنات. فالذي أصاب السنة أيهما أعظم؟ هو أو الذي أعطي الأجر مرتين؟ نعم، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وعليه شاق له الأجر مرتين، أيهما أفضل؟ الأول أفضل قطعا. والذي تيمم صلى أصاب السنة، والذي صلى من غير تيمم ثم أعاد الصلاة لما وجد الماء له الأجر مرتين، لكن أيهما أفضل؟ فلا يعني أن كثرة الحسنات مطلقا هي أفضل من غيرها، لا، قد يكون الثواب المرتب على التدبر أعظم من مجرد كثرة الحسنات. ولذا المرجح أن التدبر أفضل من الهذ وإن ترتب عليه قلة المقروء، وهذا قول أكثر العلماء وهو الراجح إن شاء الله تعالى. على كل، هذا الحديث شيبتني هود وأخواتها، يعني لما اشتملت عليه من أخبار الأمم الماضية، وأخبار الأمم الماضية وما وقع لهم، ما وقع منهم من التكذيب لرسلهم، وما حل بهم من العقوبات والنكال، ليس معنى هذا أنها قصص تاريخية تقرأ للتسلية، وأنها خاصة بأولئك. جاء عن عمر رضي الله عنه: مضى القوم ولم يرد به سوانا. جاء في آخر سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، قصص عادية يعني تقرأ للتسلية، لا، هي العبرة والاتعاظ. كون الرسول عليه الصلاة والسلام من صح الخبر قد شيبت هود وهذه السور التي قرنت معها، فلما اشتملت عليه من الزواجر. والمؤلف له رأي في الشيب وسببه، وأن سببه الفزع، والفزع يقول أنه ينشف البدن، ونسمع كلام المؤلف رحمه الله. نعم. قال أبو عبد الله هذا المؤلف. نعم. الفزع يورث الشيء، وذلك أن الفزع يذهل النفس فينشف رطوبة الجسد، وتحت كل شعرة منبع ومنه يعرق، فإذا انتشب الفزع رطوبته يبست المنابع فيبس الشعر وبيض، فما ترى الزرع الأخضر بسقائه، فإذا ذهب سقاؤه يبس فبيض، وإنما يبيض شعر الشيخ لذهاب رطوبته ويبس جلده. نعم. فالنفس تذهل بوعيد الله وأهوال ما جاء به الخبر عن الله فتذبل، وينشف ماءها ذلك الوعيد والهول الذي جاء به فمنه تشيب. وقال الله تعالى: يوم يجعل الولدان شيبا، فإنما شابوا من الفزع. نعم. وأما سورته الذي شابهم هو الفزع، فزع الخوف الوجل، لا شك أنه يشيب رأس المولود، ومثل قراءة هذه السورة لا شك أنها تشيب من في قلبه حياة، لكن مع الأسف أنها تقرأ في 10 أو 8 دقائق فلا تورث شيئا، كأن شيئا لم يكن، ولا يدري القارئ هل قرأ هود أو يوسف أو يونس، ما يدري. هذا واقع كثير من الناس، والله المستعان. نعم. ما كان في السورة من أهوال أمور السنة. طيب، في من في القرآن سورة احتوت أكثر مما احتوت السورة من أهوال أمور السنة، كالأعراف مثلا أو غيرها من، أو يوسف مثلا أو غيرها من السورة اللي فيها قرآن. أنت تأملت السور وقارنت بينها، ولا هذا كلام من تراه رأي بس؟ ليس في الأعراف فيها قصص أكثر؟ ما يلزم تشوف سياق القصص شلون جاء، شوف ما يخصنا من هذه القصص. فاستقم كما أمرت، يعني هذا إذا وجه للنبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الخطاب شو يصير وضعنا؟ وما هي من الظالمين ببعيد. أمور ليست سهلة وليست هينة لمن له قلب، ولا عاد الله يعفو ويسامح. نعم. وأما سورة هود فلما ذكر الأمم وما حل بهم من عاجل بأس الله تعالى، فأهل اليقين إذا تلوها تراءى على قلوبهم من ملكه وسلطانه ولحظاته البطش بأعدائه، فلو ماتوا من الفزع لحق لهم. وقد وجد من يموت، وجد من يصعق في عصر التابعين، فمن دونهم فمن بعدهم من يموت إذا سمع القارئ. هذه أمور متواترة. زرارة بن أوفى لما سمع القارئ يقرأ: فإذا نقر في الناقور، من منا من تحرك منه شعر. هذه الآية، سمع القارئ يقرأ هذه الآية في الصلاة ومات، من منا من تحرك منه شعرة، فإذا نقر في الناقور. نعم. والأخبار كثيرة في هذا من زمن التابعين فمن بعده. قد يقول قائل: هل هذه صفة كمال أو صفة نقص؟ كون الإنسان يصعق يغمى عليه إذا سمع القرآن وقد يموت. بعضهم لجأ إلى إنكار مثل هذه الوقائع وهذه القصص، حتى أن ابن سيرين ذكر له قوم من هذا النوع، قال: يوضع أحدهم على جدار ثم يقرأ القرآن، إن سقط فهو صحيح اختبار. فكأنه يميل إلى أن مثل هذا ما يكون، لكن إذا عرفنا أن القرآن ثقيل، سنلقي عليك نعم قولا ثقيلا، والرسول عليه الصلاة والسلام وهو يوحى إليه معروف وضعه عليه الصلاة والسلام، لا شك أن الوحي ثقيل. قد يقول قائل: هذا وجد في التابعين، ما وجد من الرسول ولا وجد من الصحابة. نعم. قل نعم، القرآن قوي وثقيل، لكنه وافق قلوبا قوية، صار في شيء من التكافؤ. قلبه عليه الصلاة والسلام مع ما جبل عليه من مراقبة الله وخشيته ومعرفته تمام المعرفة، قلبه قوي عليه الصلاة والسلام، كذلك الصحابة من بعده، لكن من بعدهم ضعفت القلوب، والقرآن بمنزلته في القوة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. فالصحابة يتأثرون، من قبلهم الرسول قدوتهم عليه الصلاة والسلام، لكن عندهم من المقاومة وقوة القلب التي وهبهم الله سبحانه وتعالى إياها ما يجعلهم يقاومون، فلا يحصل لهم شيء من ذلك. وجد التأثر بالقرآن ممن دونهم مع ضعف المورود، فهي صفة نقص من جهة وصفة كمال من جهة. التأثر حاصل مع ضعف المورود فيحصل ما حصل. من جاء بعدهم يقرأ القرآن ويسمع القرآن ولا يتأثر القرآن مثل الصحابة، كلام هباء، القلب ضعيف، لو حصلت له أدنى مصيبة انظر إلى وضعه في دنياه، ما يتحمل شيء. هذا قلب قوي؟ لا، لكن الأثر ضعيف، تأثير القرآن فيه ضعيف. وعلى كل حال القرآن مؤثر، هو كلام الله، ولولا أن الله سبحانه وتعالى جعل في قلب ابن آدم من القدرة على تحمل ما يسمع ما تحمله. إذا كان الجبل يتصدع، لأن هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا، فكيف بالقلب الذي هو مضغة لحم؟ لو كان يعقل هذا القلب ما صار وضع كثير من المسلمين إلى هذا الحد، تجده يبيع دينه بعرض يسير زائل من الدنيا، وقد يتحامق فيبيعه بعرض لا ينفعه بل يضره، وقد يكون نافعا لغيره دونه، والله المستعان. نعم. فلو ماتوا من الفزع لحق لهم، ولكن الله تبارك وتعالى اسمه يلطف بهم في تلك الأحايين حتى يقرأوا كلامه. وأما أخواتها فما أشبهها من السور، مثل الحاقة وسأل سائل وإذا الشمس كورت والقارعة. نعم، جاء في بعض الأثار ما يدل على ذلك وأنها قرنت بها. نعم. ففي تلاوة هذه السور ما يكشف لقلوب العارفين سلطانه وبطشه، فتذهل منه النفوس وتشيب منه الرؤوس. قلت وقد قيل إن الذي شيب النبي صلى الله عليه وسلم من سورة هود قوله فاستقم كما أمرت، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. نعم، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمر بالاستقامة ولزوم المنهج والطريق الصحيح فغيره من باب أولى، وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام من الوقوع في المعاصي فغيره من باب أولى. نعم. وقال يزيد بن أبان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي فقرأت عليه سورة هود، فلما ختمتها قال يا يزيد هذه القراءة فأين البكاء؟ قال علماؤنا، قال أبو جعفر، على كل هذا منام إن صحت نسبته إلى يزيد بن أبان، فرؤيا النبي عليه الصلاة والسلام لا يتلبس به الشيطان، وإذا ولو وجدت القراءة دون البكاء فإن أثر هذه القراءة لا شك أنه قليل بالنسبة لمن يتدبر ويبكي. أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إذا قام من الليل صدره له أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وقرأ عليه ابن مسعود من سورة النساء حتى إذا بلغ قوله تعالى وجئنا بك على هؤلاء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك. يقول التفت إليه فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو جعفر النحاس يقال هذه هود فاعلم بغير تنوين على أنه اسم للسورة، لأنك لو سميت امرأة بزيد لم تصرف. نعم، للعالمية والتأنيث، لم تصرف للعالمية والتأنيث، وإلا فالأصل أن زيد مصروف، هود مصروف، لأن أسماء الأنبياء كلها ممنوعة من الصرف إلا كم؟ ستة. سم صالح ونوح وشعيب ومحمد ولوط وهود، ستة مجموعة قوله صن شملة، يعني ما بدأ بهذه الحروف الستة فهو مصروف، وما عدا ذلك فممنوع من الصرف. وصرف مثل هود ونوح وإن كانت هي عربية ليست عربية، نعم أجمية، لكنها ثلاثية ساكنة الوسط، ثلاثية ساكنة الوسط، ولذا هند علمية وتأنيث ومع ذلك مصروف. نعم مصروف لأنه ثلاثي ساكن الوسط. نعم. وهذا قول الخليلي وسيبويه، وعيسى بن عمر يقول هذه يهود بالتنوين على أنه اسم للسورة، وكذا إن سمى امرأة بزيد لأنه لما سكن وسطه خف فصرف، فإذا أردت الحذف صرفت على قول الجميع فقلت هذه هود وأنت تريد سورة هود. قال سيبويه والدليل على هذا أنك تقول هذه الرحمن، فلولا أنك تريد هذه سورة الرحمن ما قلت هذه. قوله تعالى ألف لام را تقدم القول فيه، كتاب بمعنى هذا كتاب، أحكمت آياته في موضع رفع نعت لكتاب. لماذا لا يصير حال كتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب، أحكمت آياته يقول في موضع رفع نعت لكتاب، لماذا لا نقول حال هذا كتاب حال كونه أحكمت آياته؟ ها أشرف، ها الأخوان. نعم صحيح، الجمل بعد النكرات كتاب نكرة، فالجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، لو قال الكتاب أحكمت آياته نعم لصار حال. نعم. وأحسن ما قيل في معنى أحكمت آياته قول قتادة، أي جعلت محكمة كلها لا خلل فيها ولا باطل، والإحكام منع القول من الفساد، أي نظمت نظما محكما لا يلحقها تناقض ولا خلل. وقال ابن عباس أي لم ينسخ كتاب بخلاف التوراة والإنجيل. وعلى هذا فالمعنى أحكم بعض آياته بأن جعل ناسخا غير منسوخ، وقد تقدم القول فيه. نعم، الإحكام يطلق ويراد به ما يقابل النسخ، فالناسخ محكم ويقابله المنسوخ، يطلق ويراد به ما يقابل المتشابه، فالقرآن منه المتشابه ومنه المحكم. فعلى القول الأول إذا قلنا أن المراد بالإحكام ما يقابل النسخ، فالقرآن كله محكم وما عداه من الكتب السماوية منسوخ، والقرآن محكم بمعنى أنه متقن لا يتطرق إليه الخلل بوجه من الوجوه. وإذا قلنا أن الإحكام المراد به ما يقابل المتشابه، نعم، فالقرآن منه محكم ومنه المتشابه، والمتشابه محكم من جهة أنه متقن لا يتطرق إليه خلل. نعم. وقد يقع اسم الجنس على النوع فيقال أكلت طعام زيد أي بعض طعامه. نعم يطلق الشيء ويراد به بعضه. يطلق الشيء ويراد به بعضه، لأن اسم الجنس ما يعم الأنواع فتطلق الجمع.